الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أبو بكر من أفصح الناس وأخطبهم، ليست الفصاحة التشدق في الكلام ولا سجع الكلام، ولا كان في خطباء العرب من الصحابة وغيرهم تكلف الإسجاع ولا تكلف التحسين الذي يعود إلى مجرد اللفظ الذي يسمى علم البديع كما يفعله المتأخرون من أصحاب الخطب والرسائل والشعر، وإنما البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هي علم المعاني والبيان، فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة وبين تبيينها بأحسن وجه. هذا تعريف البلاغة الشرعية، ما هي؟ تبين وتوضح للناس شيء يفهمونه، أما شيء الذي لا يفهمونه بأساليب عالية ليست بلاغة شرعية. نعم. ذلك أبو بكر رضي الله عنه كان من أفصح العرب ولم يكن متكلفا في الكلام، بل من سمعه فهمه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمعه فهمه، يأتي العربي يفهم كلامه، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يفهم كلامه، وهذه البلاغة، أنك تعطي النصوص واضحة. والله قال عن القرآن: هذا بيان للناس، بين واضح. نعم. وقال سبحانه: بينات. نعم. وأكثر الخطب التي ينقلها صاحب نهج البلاغة كذب على علي، وعلي أجل وأعلى قدرا من أن يتكلم بذلك الكلام. إن في كتاب يباع اسمه نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب، الشيخ الإسلام يقول كذب، هذا منسوب لعلي وغير صحيح. نعم. كتاب لا بأس به، حوالي 300 صفحة حكم، لكن غير صحيح. نعم، غير صحيح، يعني لا يتصح نسبته لعلي رضي الله عنه. ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح، فلا هي صدق ولا هي مدح. لا ريب أن عليا كان من أخطب الناس، وكان أبو بكر خطيبا، وعمر خطيبا، وكان ثابت بن قيس بن شماس خطيبا معروفا بأنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان حسان بن ثابت، وهو الذي نزلت فيه، وهو الذي ظن أنها قوله تعالى: يا أولي أمنا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، نزلت فيه، لأن كان جهوري الصوت عالي، من فخشي أنه من غير قصد رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل بيته وخشي من هذه الآية، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه الآية لم تنزل في شأنك. أبو بكر أفصح من ثابت بن قيس. نعم، رضي الله عنهم جميعا. نعم. كما كان حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة شعراء، ولكن كان أبو بكر رضي الله عنه يخطب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حضوره وغيبته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في الموسم يدعو الناس إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبي الله ساكت يقره على ما يقول، وكان كلامه تمهيدا وتوطئة لما يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، معونة له لا تقدما بين يدي الله ورسوله. يعني مثل ما يقول: هذا الرسول هذا كذا، يتكلم التاريخ. لذلك في الهجرة لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر للمدينة، ظنوا أن النبي هو أبو بكر، بليغ وفصيح ويعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة، قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر يخاطب الناس عنه، حتى ظن من لم يعرفهما أنه رسول الله، إلى أن عرف بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد، وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوفود فيخاطب الوفود، وكان يخاطبهم في مغيبه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي خطب الناس. نعم، وثبته، لا شك أنه خطيب بليغ، وما ثبتهم للكلمات القوية. والله أعلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.